بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب الفتنة بين الصحابة، قراءة جديدة لاستخراج الحق من بين ركام الباطل لفضيلة الشيخ محمد حسان. وكنا قد توقفنا في آخر درس لنا عند أو حتى نشرع بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن توقفنا في حديثنا حول فصل بعنوان فتنة ظهور الخوارج، نتحدث اليوم عن فصل بعنوان مقتل علي رضي الله عنه وأرضاه. تركنا عليا رضوان الله عليه ساجدا شاكرا لله عز وجل يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه لقتال أشر الخلق وهم الخوارج، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سماهم التحالق، يعني لا يقول، أو كما جاء في الحديث الآخر، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. الفاظ الحديث ده محتاجة تدبر، ما تعديش الحديث كده. بص شو النبي بيقول ايه، نتكلم عن الخوارج، قال هم شر الخلق او من اشر الخلق. اشر على وزن افعل تفضيل، يعني صيغة مبالغة من الشر، يعني كثير الشر. مين بقى اللي يقتلهم؟ بص بقى، يقتلهم ادنى يعني اقرب، ادنى الطائفتين الى الحق. يبقى في طائفتين، والطائفتين مع الحق، ولكن فيهم طائفة أقرب إلى الحق من الأخرى، اللي هي طائفة علي وطائفة معاوية، والاثنين فعلا بيطلبوا بحق، لكن مين أدنى الطائفتين، مين أقرب الطائفتين إلى الحق؟ علي بن أبي طالب، علي بن أبي بدليل هذا الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم تمرق تخرج بسرعة، تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. الفرقة يعني لما المسلمين فرقوا، فريق مع علي وفريق مع معاوية، يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي لفظ آخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. أولى طائفة فيهم بالحق هي اللي تقتلها، اللي هي طائفة علي رضي الله عنه، عشان كسرنا علي بن أبي طالب ثلاث شكر فرحان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه في لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال تمرك مارقة عند فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. فكل هذه الروايات تؤكد وتبين نفس المعنى، وهذه شهادة نبوية من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وارضاه وطائفته بأنهم أدنى وأولى وأقرب الطائفتين بالحق. وهكذا قاتل علي الخوارج، وده اللي اتكلمنا عنه في الدرس السابق، وقضى على رؤوسهم في النهروان، وظن أنه قد قضى على فتنتهم الخطيرة، لكن بقي الحقد الأعمى يدمر ويحرق قلوب هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق، بل لقد أخبر أنه لو لقياهم النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لقتلاهم، فهذا يدل على كثير شرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، ترك كثيرا من المشركين لم يقتلهم، فحل له وعفى عن الكثير وعفى عن المسيء وعفى عن المخطئ وعفى عن الجاحد وعفى عن كذا وعن كذا، ورغم ذلك يقول لك اقتلهم، يبقى دليل على ان شرهم شر مستطير. روى ابن ابي شيبه في مصنفه بسنده الى عمرو بن سلمه رضي الله عنه انه قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود ننتظر ان يخرج الينا، فخرج فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، وايم الله، هذا قسم يعني، وايم الله لا ادري لعل اكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمه: فراينا عامه اولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يبقى الموضوع مش بقارئ، مش بكثره قراءه القران فقط، انما فين الايمان. لذلك الصحابه كانوا بيقولوا ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الايمان قبل ان يعلمنا القران. فالقضية مش قضية حفظ، وأنا علقت الدرس الماضي على كثير من المقرئين حافظين القرآن وبيقرأوا وبياخدوا عليه ثمنا قليلا. فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. المقصود انطلق هؤلاء ليعيثوا في الأرض الفساد، بل كما ذكرت كانوا يقابلون المسلمين فيسألونهم عن اعتقادهم في علي، فإن كان المسلم على مثل رأيهم أي ممن يكفر عليا نجا من شرهم، وإن قال المسلم قولا طيبا في حق علي قتلوه. وهذا ما يجري الآن مع الشيعة الروافض في العراق وغيرها وبعض البلدان اللي هم تمكنوا منها واستطاعوا أن هم يظهروا المذهب الشيعي، إنما بعض البلدان الأخرى زي مصر مثلا بلد أهل السنة فهم لا يستطيعون أن يظهروا المذهب الشيعي، وإنما يستعملون مسألة التقية، عقيدة التقية، يخفون إيه حقيقة أمرهم فيظهر لك كأنه من أهل السنة. المهم في العراق الشيعة الروافض يسألوا إنسان ماشي في الطريق، لو اكتشفوا أو من خلال بطاقته الشخصية لو اكتشفوا أنه اسمه أبو بكر أو عمر أو عثمان، وخاصة أبو بكر وعمر، يتقتلوا هو من غير نقاش. فالمقصود مسألة الخوارج، لقد لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان مع امرأته وكانت حاملا، فلما عرفوه قالوا له: حدثنا حديثا سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثهم عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وكلكم يعرف خباب بن الأرت رضي الله عنه والد عبد الله، ذلك الرجل السابق الصابر المجاهد العلم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من شدة العذاب والابتلاء في مكة ليقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وجلس وقال عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك النبي هنا في رده، عشان تفهم النبي بيرد الرد ده ليه، يعني بيقول له: أنت قارن نفسك باللي قبلك، فدايما يكون لك أسوة وقدوة، فلما تشوف غيرك اتعذب ازاي تحس ان اللي انت فيه ده لعب عيال، معناها كده. فبيديله حماسة على انه يصبر اكتر، وده درس بنتعلمه، مسألة سرد القصص وسرد اخبار القدوات والاسوات. قال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها عشان لا يعرف يجري ولا يهرب، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين. أنا عايزك تتخيل وهو بينشر، طبعا هو بيحس بالألم النشر، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يمشي لا من مشط الحديد على اللحم يطلع العظم يبان واللحم يخرج، هو حي، فكأنهم بيسلخوه حي. كل ده بقى فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين. وهنا تتعلم حاجة ثانية، إن الدين يسمى بكلمة الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا هو خباب بن الأرق، وهذا ابنه عبد الله بن خباب، يقص على الخوارج حديثا سمعه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأنا وضحت الأمر ده قبل كده لو تذكر، قلت لك ليه في الفتن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي؟ لأن القاعد ما بيشوفش الفتنة، فمش سهل أن يتحرك ليها، إنما القائم سهل أن يشوفها من بعيد فيبدأ يستشرفها فتستشرفه. والقائم أحسن من الماشي، لأن الماشي بيوصل لها أسرع، إنما القائم لسه هياخد وقت على ما يتحرك. والساعي الماشي أحسن من الساعي وخير من الساعي، لأن الماشي مش هيوصل لها أسرع، إنما الساعي يوصل لها أسرع. فكلما ابتعدت عن الفتنة كلما كان هذا أصلح لك ولدينك. فالمقصود لما قال لهم الحديث ده وماشي ومعه مراته حامل، فأخذوه واقتادوه مع امرأته، وكانت امرأته حاملا كما ذكرت. أرجو أن تتدبر معي هذا الورع الباهي وهذا الفهم العقيم السقيم. فعن أبي مجلد رضي الله عنه قال: بينما عبد الله بن خباب في يد الخوارج إذ أتوا على نخل. خلي بالك هم ماشيين واخدينه وماشيين لقوا نخل. فتناول رجل منهم تمرة، خد تمرة يأكل، فأقبل عليه أصحابه فقالوا له، خلي بالك شوف القرآن، هم معهم قرآن بس مفيش فقه، فقالوا له: أخذت تمرة من تمر أهل العهد وأتوا على خنزير؟ فنفخه رجل منهم بالسيف، فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيرا من خنازير أهل العهد؟ على إن النصارى معاهدين. فقال عبد الله: ألا أخبركم من هو أعظم عليكم حقا من هذا؟ قالوا: من؟ قال: أنا. ما تركت صلاة ولا تركت كذا ولا تركت كذا ولا صيام يعني ولا عبادات، وانتوا بتعاتبوا بعض انك قتلت خنزير من اهل العهد واهل الذمة لغير المسلمين، وانك خدت تمرة من تمرات غير المسلمين، واخدين انا هتعذبوني وتقتلوني؟ قال: فقتلوه. فلما جاءهم علي قال: اقيدونا بعبد الله بن خباب؟ متقايد ادهونا ونديكوا حي حاجة. قالوا: كيف نقيدك به وكلنا قد شارك في دمه؟ لو قلوا لهم هاتوه، قالوا له: نقاديك ازاي، ده احنا كلنا كل واحد فينا طعنه. شو بقى تخيل كلهم قتلوه. فاستحل قتالهم، قال بس الناس دي بقى حلال تتقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، شق كلمة أو شطر كلمة، يعني إيه؟ هي كلمة يعني واحد بيقول للواحد إيه؟ اقتل. اقتل كم حرف؟ أربعة، ألف قاف تاء لام. شطرها نصها كم؟ حرفين، ألف قاف. يعني لو قال له أق وراح هو قتل يتقتل معاه. شفت الدرجة إيه؟ عشان كده استحل إيه؟ دماءهم. فهم في طريقهم يقتدون عبد الله وامرأته. امتدت يد أحدهم على تمرة سقطت من نخلة، فلما أراد أن يرفعها إلى فمه قال له أحد إخوانه: ويحك ويحك، أتأكل التمرة من غير أن تستحلها من صاحبها؟ فألقاها على الفور وهو يستغفر الله نادما على ما كان قد بدر منه أن يفعله. وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن خباب مع امرأته. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. عشان كان قلت لك القضية مش قضية إن يكون معاك دليل، ما الناس دي كانت معاها دليل وأعظم دليل، ده معاهم القرآن اللي مفيش بعده كلام. بس القضية مش قضية الدليل، القضية قضية فهم الدليل ومناط الدليل، والدليل هل هو صحيح ولا ضعيف، هل هو عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ، المهم الدليل ايه. فاشتد بلاؤهم حينما جلسوا يوما من الايام وتذاكروا اخوانهم في النهروان ممن قتلوا فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعد قتل إخواننا؟ لا قيمة للحياة بعد هؤلاء. فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد. طب سؤال، هم بيقولوا نقتل أئمة الضلال؟ طب ما نسألهم سؤال، نقول لهم إيه؟ من أئمة الضلال عندكم؟ فيا ترى من أئمة الضلال عند هؤلاء الضلال؟ عارف إيه؟ علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا، هم دول أئمة الضلال. يبقى انقلموا بعد كده على قتل مين؟ هؤلاء. قالوا لو أتينا أئمة الضلال فقاتلناهم رحنا منهم البلاد والعباد وأخذنا بثأر إخواننا، أي في النهروان الذين قتلهم علي رضي الله عنه ودور المسلمين. فانبعث أشقى الآخرين، فأشقى الأولين عاقر ناقة صالح، قصة عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأشقى الآخرين قاتلوا علي. ده مش كلامنا، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فانبعث أشقى الآخرين رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم التميمي، وقال أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. زي ما قال الله تبارك وتعالى فانبعث أشقاه، لما قال لهم إيه؟ خلاص أنتوا زعلانين من نقل إيه؟ راح شرب خمرة وراح رايح قتل نقل صح، هي نفس الفكرة. وقام رجل آخر يقال له البرك بن عبد الله التميمي، وقال أنا أكفيكم معاوية. وقام رجل ثالث يقال له عمرو بن بكر التميمي، فقال وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا وتوافقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. تروح عارف أنت اللي هي بيسموها إيه؟ ما هي دي بقى اللي هي يقتل يا مسؤول، لا اللي هي إيه؟ فرقة خاصة. عارف أنت الفرقة الخاصة؟ هو رايح لهدف، يذبح جثة يرجع بتحقيق الهدف، إنما رجوع غير الاثنين دول لا. وتعاهدوا وتوثقوا بالله لا ينقص رجل منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها، يعني وضعوها في السم. وكانت هذه الليلة الموعودة التي اتفق عليها هي ليلة 17 من رمضان لسنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كمان محددين ساعة الصفر عشان يبقى كلهم في وقت واحد. وبالمناسبة ودام اتكلمنا على الحتة دي دلوقتي تعليقا بقى على الأحداث الجارية دلوقتي، عرفت ان المجرمين بسبب غياب الحكومة بعد تنحي رئيس مبارك والكلام ده كله وغياب الشرطة، و في فرقة من المجرمين واللصوص صفوا مسلح، عملوا ايه بقى؟ اتفقوا في ساعة واحدة انهم يهجموا على محل كبير او سلسلة محلات لها فروع مختلفة. اتفقوا على ساعة واحدة انهم يخشوا كلهم في الفروع المختلفة دي في توقيت واحد عشان ما يلحقش المحل اللي اتسرق يبلغ الفرع التاني، وصوتوا عليهم كلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا امبارح لسه امبارح فوجئت لقيت عيلتين بيتخانقوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض، شفتهم لقيتهم طلعوا فوق، انا سامع ضرب نار، فوجئت لقيتهم طلعوا فوق السطوح وقعدوا يضربوا بعض بالنار شارع العروبه. فالمقصود كانت هذه الليله الموعوده التي اتفق عليها هي ليلة 17 من رمضان لسنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق الثلاثة كل ذهب إلى وجهته وطريقه ليقوم بمهمته الخبيثة الشنيعة. وقدر الله جل وعلا ألا يفلح من الثلاثة في مهمته إلا أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم الذي قطع عليا رضي الله عنه وارضاه بطعنة حادة في رأسه رضي الله عنه وارضاه بعدما سن سيفه 40 يوم. أخي بيسن السيف 40 يوم، وأغرقه في السم 40 يوما، وكان قتل علي ميسورا لأنه كان ينطلق في ظل هذه الأزمة الحالكة وحده بدون حرب، فاختبأ له عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحقه، وانتظر حتى يخرج علي كعادته ليوقظ المسلمين للصلاة وهو أمير المؤمنين، ولا حسرة على من ولوا الإمارة بعد هؤلاء. شوف أمير المؤمنين رئيس الدولة رايح صح الناس لصلاة الفجر، مش حبيب العدلي حسبنا الله ونعم الوكيل في وزير الداخلية اللي من تاني يوم، والراجل ده والله أنا من تاني يوم لما عرفت الموضوع ده، الكلام ده بقاله كذا سنة، قلت الراجل ده مش هتيجي نهايته خير. تاني يوم مسك فيه وزير الداخلية وهو أمزه على صوت أذان الفجر في الميكروفون، منع من ساعتها أذان الفجر، ومن ساعتها استمر بقى موضوع العداء بقى مع الإخوة والمساجد والكلام ده كله. الحمد لله نهايته بقت إيه؟ أمرني في السجن دلوقتي. فالمقصود خرج علي رضي الله عنه وارضاه كعادته ليوقظ المسلمين للصلاة وهو أمير المؤمنين، وانقض عليه هذا العدو الذي لعنه الله وضربه بالسيف في رأسه ضربة حادة، فسقط علي وهرب ابن ملجم، لكن القوم أمسكوا به وحملوا عليا إلى داره، بدلا من أن يذهب ليؤم المسلمين في صلاة الفجر حمل الأسد إلى داره رضي الله عنه وأرضاه، ودماؤه الشريفة تنزف من جسده الطاهر، فلما أفاق أمر المسلمين من حوله أن ينطلقوا ليؤدوا صلاة الفجر قبل أن يخرج وقتها. ده راجل حاسس بالمسؤولية، حاسس بالمسؤولية أنه أمير المؤمنين وأنه هو قائد مسلمين وأنه هو رئيس دولة، فإنه هيتسيل عن الناس دي. فلما صلى المسلمون الفجر عادوا إليه وقد أمتكوا بعبد الرحمن بن ملجم، فلما نظر إليه علي رضي الله عنه وارضاه قال له يا عدو الله ألم أكن أحسن إليه؟ فقال بلى. فقال علي رضوان الله عليه فما الذي حملك على ذلك؟ قال عبد الرحمن بن ملجم والله فقد شحذت سيفي 40 يوما وأغرقت سيفي في السم 40 يوما وسألت الله عز وجل أن يقتل بهذا السيف شر الخلق. فقال علي والله ما أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر الخلق. فمن العجب كما ذكرت أن هؤلاء الموتورين يقتلون باسم الله ويعلنون أنهم ما يفعلون هذا الضلال إلا من أجل الله، فما قتل ابن ملجم عليا وما طعنه إلا وهو يقول الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. ما هم دول جماعة التكفير والهجرة اللي كانوا في التسعينات والثمانينات لو تفتكر، هم دول اللي كانوا بيلبسوا حزمة متفجرات وفجروا أوتوبيسات السياحة، وما فيش حد يقول لك ده دين، لا الدين عمره ما، لان اللي من اغفر ذمة معاهد فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، وعليه لعنة الله وغضبه، وعليه لعنة رسوله وغضبه، وعليه لعنة الملائكة والناس اجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. والكلام ده فهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل اللي دخل بلدنا بباسبور يعني جواز سفر ده اسمه في الشرع عهد امان، حتى لو بينك وبينه حرب، لا ربنا قال ايه حتى تبلغه مأمنة، يعني انت تاخده توصله لحد ما توصله بلده كمان، وهناك بقى عايز تقتله اعمل كل اللي انت عايزه. نظر علي بفقهه وبصيرته الحادة فرأى الغيظ والألم يتفرجر في أعين الصحابة وأهله وأولاده ممن يحيطون به على فراش الموت ويقيدون إلى جواره قاتله أو طاعنه عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحقه وقبحه الله في الدنيا والآخرة. فنظر علي إلى الغيظ يتفجر في أعين هؤلاء وظن أن انتقاما مروعا سيحيق بهذا الطاعن الظالم، وأخاف قال لك الناس دي لو أنا موت دلوقتي ممكن يمسكوا يسلخوا حي، ولكن عليا الرجل الذي علم الدنيا العدل والورع بعد عمر رضي الله عنهما يلتفت إلى أصحابه وأولاده رضي الله عنهم جميعا ويقول لهم كلمات رقراقة عادلة ليست كثيرة على علي رضي الله عنه وارضاه، بل إن شئت فقل لا يقولها في هذه اللحظات الحالكة إلا علي رضي الله عنه وارضاه. التفت إليهم خشية أن يتجاوز أهله وأصحابه وأولاده في القصاص. حتى لا يتعدوا حدود القصاص العادل الذي حده وحدده الله جل وعلا مع هذا القاتل. فبين لهم وذكرهم فقال أحسنوا إليه، يعني لعبد الرحمن بن ملجم، أحسنوا إليه وأكرموا مثواه، فإن أعش يعني خدومة تروش أكلوه شربوه لبسوه مش مشكلة، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، ده حقي أعفو عنه أو أقتله، وإن مت فألحقوه بي اقتلوه وخاصمه عند رب العالمين رضي الله عن علي، فألحقوه بي يعني اضربوه بسيفه كما ضربه بالسيف، فالجروح قصاص. قال الله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عايزين نفهم الآية دي برضو، لأن الآية دي للأسف فيه أنا برضو والله عايز أعلق يعني وأنا حزين يعني. الحمد لله ماشي إحنا سلفيين ومعتقدنا معتقد أهل السنة والجماعة والسلفيين، لكن أنا يعني إيه السلفيين خرجوا في مسألة جمع الآراء والإمضاءات وغيره في وعمل الندوات وغيره كويس جزاهم الله خير لتوعية المسلمين، يعني بأن المادة الثانية في الدستور لا يجوز الاقتراب منها، ألا وهي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. خلاص ماشي، متخوفين أن يتم تغيير الدستور لدولة مدنية. دولة تعرف يعني ايه دولة مدنية؟ يعني كل واحد يملك حرية رأي أكثر. يعني إيه حرية رأي حرية تصرف تشمل إيه بقى؟ زي إيه بقى أقصى حاجة أنت ممكن تتخيلها؟ ممكن حاجة واحد عايز يعمل زي عارف يبقى إيه بقى؟ عارف يبقى معناه إيه؟ يبقى معناها إن كل شيء بقى مشروع وله قوانين وضوابط، فيبقى في زواج المثلين، راجل يتجوز راجل مرة تتجوز مرة، ده من ضمنها يعني. المهم فهو يعني خايفين ان يحصل تلاعب في المادة دي، بس عايزين نسأل سؤال، هو اصلا حد كان يتكلم على تغيير المادة دي؟ لا، ولا حد يضرب ولا حد يخطر في باله دي، لان اللي يفكر في باله دي سواء جيش سواء لجنة وشيوخ وفقهاء الدستور، فأي حد يخطر في باله الفكرة دي ده معناه كأنه بيفجر قنبلة عظيمة في مصر وهيجيب هتاكل الأخضر واليد، ولا لأن ساعتها بقى هيبقى الموضوع دين وكل واحد يقول لك ده ديني، أي واحد حتى المسلم الخمرجي اللي بيقف على الناصية اللي بيقف في القهاوي ده هتلاقيه فاهم. ده لما كان موضوع الدنمارك وسبه في الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المصاطيل اللي بيشربوا المصاطيل كانوا متجننين ونفسهم يشوفوا حد دنمارك يقتلوه بسبب ان هو شتم الرسول، وهم مصاطيل تايهين مغيبين على الوعي، فما بالك بقى لما يبقى دينهم. لا مش معقول ابدا. فعلينا عايزين نقول حاجه بقى، يعني خلينا واقعيين، للاسف الماده الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع اللي هي الماده الثانيه من الدستور، ماده محطوطه في صوره مش حقيقية. يعني مؤتمر السكان ده يعني ما اقولكش البلاوي اللي هو نص عليها ايه بتطبق كلها خلاص. ومن ضمنها من ضمن ما وصل ليه مؤتمر السكان موضوع الايه منع زواج التعدد والكلام ده كله، وعملوا بقى وثيقة بس ما قدرش يقولها لك كده صراحة، يقول لك زواج التعدد ما ينفعش، حتى فعملوا وثيقة الزواج ان بقى فيها ايه شروط كده، وبقى فيها اقتراحات واسئلة. من دون اسئلة ايه الراجل المأذون بقى يسأل الايه الزوجة اللي لسه جاية تتجوز، انت ايه رأيك تحب زوجك يتجوز عليك في المستقبل ولا لا؟ فتقول له ايه طبعا لا، واحدة لسه هتتجوز الليلة، طبعا زوجها هيقول لك ايه، يقول لك يا عم انا اصلا عارفة اتجوز الاولى، ده انا شعر بيض على معرفة تكون جهاز وعفش وبيت وشبك صح، علشان اتجوز. يقول له طبعا ايه لا خلاص امضي يا بيه امضي يا هانم انتوا الاثنين بالموافقه. المهم لما يمضوا هما الاثنين بالموافقه خلاص اصبح عقد والعقد شريحة المتعاقدين وده اتفاق. واللي يخل بالشرط ده في يوم من الايام يحق للثاني انه يرفع عليه قضيه. شوف ده ازاي. انما هو يقولها لك كده ان حرام تعدد لما يفرش كده. يقول لك ايه ان ليه المراه تاني زي الرجل، ليه الرجل يرث ضعف ما ترث المراه. لا الاثنين سواسيه احنا في مجتمع واحد. تفهم ازاي؟ يقول ففي الختان مش حرموه، الربا مش احلوه، النقاب مش منعوه، صح؟ لا يبقى الماده الثانيه بتعمل ايه؟ مقصودش انا اقصد اقول لك ان الموضوع ايه صوره. فاحنا يا عيني من ضعفنا برضه عايزين نتمثل بالصوره. المهم يحس ان لنا حتى صوره بلاش ارض. نسال الله العافيه والسلامه. فالمقصود قال الله ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ما برضه من ضمن الحاجات المهمه مساله ليه الرده، هل بيطبق حكم الرده؟ لا ما بيطبقش. يقول لك لا. وطلع المفتي الله اقول عليه بس ربنا يرحمه يلا كان يقول لك ايه؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها رده. واحد كان مسلم عايز يبقى نصراني مفيش مشكله. وقعدوا بقى لعبوا في الاحاديث ويقول لك لا ده مش ده، احنا عايزين ايه صريحه. ربنا بيقول ايه؟ لكم دينكم ولي دين. يا ابني انت لكم دينكم ولي دين. طب لكم دينكم يعني انت اذا انا كلمتك على الاسلام وانت ما حبيتش تدخل خلاص انا ما عادتش على دين. لكم دينكم وانا ليا دين. مش ان انت بقى تعملها لعبه. امنوا اول النهار واكفروا اخره. يعني واحد يبقى يدخل الاسلام بعدين يخرج من الاسلام، يدخل ده كده يجرى الناس كلها. ما ينفعش ياخد حتى بالعقل كده. لو انت توظفت في شركه المدير بتاعك قال لك عشان تشتغل معانا هتيجي الصبح الساعه كذا وتمشي اخر اليوم تنصرف من عمل الساعه كذا وليك مرتب كذا، لو خالفت عليك جزاءات وخصومات من مرتب ممكن يوصل امر الرد. انت موافق بتمضي خلاص العقد مضيت وافقت. تيجي بعد كده تروح لهم بدل ما معاد حضورك الساعه 7 تروح لهم حضورك الساعه 12 الظهر. يقول لك ايه ده؟ يقول لك لا تعال هوقع عليك جزاء. تقول له لا. يقول لك ليه؟ ما انت ماضي هو موافق من الاول. فكذلك احنا بنقول لك هتخش الاسلام ما تخشش الا لو هتدخل في شروط عليك. ايه هو؟ انك لو خرجت هتتقتل. عايز ما تخشش وتفضل بره انت حر. هو ده شيء. بعد كده يخش يقول لك لا خلاص انا رجعت في كلامي. وبرده معطلين مساله القصاص عشان كان علقت. يعني القصاص ربنا ايه؟ ولكم في القصاص في القصاص حياه يا اولي الالباب. القصاص في حياه. ليه؟ من قتل يقتل ولو بعد حين. لو عرف القاتل انه هيتقتل عمره ما هيقتل. فلما عطلنا وقال لك القاتل يتسجن وبعدين يبقى ياخد افراج ويطلع ونص المده وما اعرفش ايه وممكن المحامي يلعب في القضيه ويطلعه وخلاص عشان كده القتل شغل. فماده مش مفعله. فالمقصود سيدنا علي بن ابي طالب قال اضربوه بسيفه كما ضربه ضرب عليه يعني بالسيف. فالجروح قصاص ولكم في الحياه ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي سواه. هو واحد بس. ليه بقى؟ إن الله لا يحب المعتدين. النفس بالنفس. هل يحتاج هذا المشهد المثير تعليقا بكلمات من عندنا؟ لا والله. فلندع المشهد بكلمات علي رضي الله عنه وارضاه يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالا. فإن هذه الكلمات لا يقولها في مثل هذه اللحظات إلا علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه اللحظات وعلي في ساعاته الأخيرة لا يزال يتكلم ولا يزال يذكر وينصح. دخل عليه أصحابه وقالوا استخلف استخلف على الأمة من بعدك الحسن بن علي ابنك. فأبى علي وقال لا آمركم ولا أنهاكم. أي لا أي باستخلاف الحسن أنتم بأموركم أبصر. يا سلام. سيدنا ابن قال لهم أنتم تختاروا اللي يناسبكم. مش أنا مبارك أديك جمال ابني غصب عنك. فأرادوا أن يحملوه حملا على استخلاف الحفن، يجبروا على أنه إيه، فوضعوا أناملهم على الوتر الذي يحرك قلب علي والذي يخيف علي رضي الله عنه وارضاه. فقالوا له: فماذا تقول لربك جل وعلا إن لقيته غدا ولم تستخلف علينا؟ فقال علي العبقري الفقيه: أقول له يا رب تركتهم دون أن أستخلف عليهم كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته دون أن يستخلف عليهم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، ولكنه أشار إشارات خفية إلى وقل الصديق في كل من حديثه في الترتيب دائما. ويكفي موقف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريض مرض الموت في الحمى وهو بيموت صلى الله عليه وسلم، قال اللي يصلي بالناس مين؟ أبو بكر. لما جت سيدة عائشة قالت عمر، قال لها لا هو أبو بكر. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث عبد الله بن سبع قال: سمعت علي رضي الله عنه وارضاه يقول: لتغضبن هذه من هذا فما ينتظر بي الأشقى. قالوا: يا أمير المؤمنين، فعلمنا من هو حتى نبير عترته. والله لنبيرن عترته. قال: إذن فالله تقتلون بي غير قاتلي، أنشدكم بالله ألا يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته وفي رواية إذا لقيته. قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، إذا كان سيدنا عيسى، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وفي مصنف عبد الرزاق وفي الطبقات لابن سعد عن عبيدة السلماني أنه قال: قال علي رضي الله عنه وارضاه: ما يجلس أشقاهم أن يجيء فيقتلني، اللهم قد سئمتهم وسئموني فأرحهم مني وأرحني منهم. يعني سيدنا علي بن أبي طالب يقول له: يا رب أنا خلاص أنا زهقت منهم فتن، من فتن كلها. ما في حديث آخر سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فقالوا له: لماذا نرى أن الفتن قد ظهرت في عهدك ولم تظهر في عهد أبو بكر ولا عمر؟ قال: لأن أبا بكر وعمر كانوا يحكمون من هو مثلي، وأما أنا فأنا أحكم من هو مثلكم. سئمتهم وسئموني، كرهتهم وكرهوني، زهقت منهم وزهقوا مني، فارحمني وارحمهم، فأرحهم مني وأرحني منهم، يعني يموت يعني. وقد كان علي رضي الله عنه وارضاه يعلم أنه سيموت شهيدا، ده كلام ده من زمان، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ يا أيها الجبل، اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. ثم دعا علي أولاده وهو على فراش الموت، والكلام ده وذكرناه تفصيلا في بداية السلسلة. دعا علي رضي الله عنه وارضاه أولاده وهو على فراش الموت. شوف سبحان الله، أي واحد في اللحظة دي يزيغ وعقله تيس. وإن شئت فاقرأ كتاب التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة الفصل الأول، هتلاقي ناس كثيرة وهي بتموت كان اللي عايش على حاجة ظهرت عليه في اللحظة. اللي بيموت كان بيقول: هل رأى الحب سكارة؟ طبعا دي مش موجودة في كتير، أنا بس كلها أمثلة واقعية معاصرة. كان يغني بقى أغنية أم كلثوم: هل رأى الحب سكارة؟ ومنهم اللي كان لما جه يموت أول ما شاف ملك الموت قال: يا للهول. وهكذا، ومنهم اللي قاعد يغني ومنهم اللي قاعد. وذكر الإمام القرطبي أمثلة كثيرة. فالمقصود هنا بقى تفهم قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال علي: ادعوا لي أبنائي، وعلى رأسهم الحسن رضي الله عنه. فالحسن أكبر أبناء علي رضوان الله عليهم جميعا. فدخلوا عليه وراح يملي عليهم وصية رائعة غالية فقال: أوصيكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودي نفس وصية إيه؟ وصى بها يعقوب بنيه يا بني الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصوم. أي اتنين متخاصمين، زوج وزوجة، أخ وأخوه، عيلة، صلة رحم، جيران، تصلح بينهم. إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصوم. وهنا أنا عايزك تفهم حاجة مهمة جدا، وهي ده بقى الفقه. ليه؟ أديك مثال تاني عشان يوضحها لك أكتر. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان في يوم معتكف في رمضان في المسجد النبوي. شوف بقى، بص بص، شوف فضل الزمان وفضل المكان وفضل الرجل نفسه. عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي، خلاص. عبد الله بن عباس حبر الأمة. عبد الله بن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. عبد الله بن عباس مش عايز اتكلم كتير، ادي فضل الرجل اهو. فضل الزمان شهر رمضان العشر الاواخر، خلاص. فضل المكان المسجد النبوي اللي الصلاه فيه بألف صلاه، في اكثر من كده؟ فوجئ واحد من الجالسين في المعتكف مع سيدنا عبد الله بن عباس، لقى عبد الله بن عباس خارج من المسجد مع راجل جاي يشتكي له في موضوع. فخارج معاه اللي يخرج من المسجد اللي هو الاعتكاف، يعني قطع الاعتكاف، خارج معاه بره المسجد وماشي. فراح له: يا ابن عباس الاعتكاف. قال: اني سمعت من صاحب هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان انا لما سير في حاجه امرئ مسلم خير ليا من ايه؟ من الاعتكاف في هذا المسجد 100 سنة. هنا بقى تفهم اوضحها لك اكتر ولا ايه؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن الامام احمد بن حنبل في يوم من الايام بيسال ابوه الامام احمد بن حنبل، بيقول له: يا ابي، اؤلف كتابا ام اقوم الليل بالصلاه؟ قال: لا يا بني، ألف كتاب. قال: ولم؟ قال: لأن صلاة. هنا بقى تفهم الموضوع، السر اللي أنا عايز أوصله لك. قال: لأن قيامك بالليل للصلاة لا يتعداك وبعد موتك ينقطع، ولكن تأليفك كتاب يتعداك إلى نفع المسلمين ويستمر أجره لك بعد موتك. فهمت؟ هي بقى تفهم إن لما يكون العمل متعدي يبقى ثوابه اعظم. فهمني؟ عشان كده سيدنا علي بقى بنقول بقى: ان صلاح ذات البين اعظم من عامه الصلاه والصيام. مش معنى كان انا اروح اصلع ذات البين واسيب الصلاه والصيام. على كده بقى كانت الامم المتحده بقى كانت تبقى اصلح الناس بقى تخش الجنه. ده اذا كانت فعلا بتصلح يعني. مثلا يعني. المهم، فالله الله في القران: لا يسبقنكم، ده بقيه الوصيه، لا يسبقنكم إلى العمل السابق، لا تغتروا بأنكم أبناء علي. هو عايز يشير هنا لإيه؟ في شاعر يعبر عن المسألة دي. كثير من الناس تيجي تكلمه يقول لك إيه؟ يا عم ده أنا أبويا الشيخ فلان، يا عم ده أنا جدي معرفش مين، يا عم ده أنا. فاهمني؟ ولذلك أنا هقول لك على موقف برضه حصل معايا شخصيا. يعني إيه؟ أنا جدي لوالدتي يعني هو كان عالم من علماء الأزهر رحمة الله عليه. وإحنا في إحنا بلدنا قرية شبرا زنجة مركز باجور محافظة منوفية. فجدي لوالدتي اسمه الشبراوي، الشيخ عمر الشبراوي، اللي هو بمحلات كثيرة بتكتب اسم الشبراوي تبركا باسمه، بس الكلام ده لا يجوز يعني. هو ايه بيعملوا بركة باسمه يعني، وهو بيتعمل له مولد كل سنة، بس هو مش راضي عن الموارد دي ولا انا راضي. هو بعد الجهاد والحمد لله قضينا على الموضوع ده كتير يعني نسبة 90% الحمد لله. فالمقصود انا لما بسافر البلد عشان جدتي وزورها وكده بتعمد دايما ان حتى لو انا كنت في بلد قريب لازم اسافر في اليوم اللي بيحصل فيه المولد ده. واعمل ايه بقى؟ انا لما بروح هناك هو المسجد اللي هو فيه الضريح بتاعه جنب البيت، فبروح اصلي في مسجد تاني بعيد ما فيهوش ضريح. الناس ايه طبعا القريه كله عارف بعض، فقالوا ايه ده؟ طب انت بتسيب المسجد بتاع جدك اللي جنب بيتك وتيجي هنا ليه؟ وبدي هناك دروس في المساجد الثانيه، انما ما بديش الدرس في المسجد اللي فيه الضريح. فقال لهم لان لا يجوز اصلا وضع ضريح جوه القبر وما اعرفش ايه، واتكلم بقى واتكلم عن عقيده التوحيد ونبذ مساله الشرك الدعاء وغيره وغيره والنذر والكلام ده غير الله. وفجاه الاقي ناس تتعجب ويقول لي عجيبه ده جدك وانت بتحارب جدك؟ اقول لهم لا انا بحارب البدع، وجدي اصلا لو كان طلع من القبر وكان شافكم بتعملوا كده كان هيديكم بالجزم على دماغكم، لان هو جدي ده اصلا البلد اسمها شبرا زنجة، هو اسمه الشبراوي، اسمها شبرا زنجة تخليدا لاسمه. ليه؟ والناس عم يخلوا الحكايه دي انه تاريخيا كان في هناك بحر وكان بيعدي فيه سفن تجاريه وغيره، وكان في قراصنه زنوج كانوا اي حد بيعدي يسرقوها. فهو كان عالم ازهري وراح جمع كتير من الناس الموحدين لله والمشايخ والعلماء وشجع الناس في القريه، كل واحد يجيب الفاس بتاعه والشرشره والمنجل والمنقره والادوم وغيره، وطلعوا على القراصنه دول دعاهم بالحسنى توحدوا الله وتعبدوه وبلاش اللي بتعملوه ده. لا بداوا معاه بالحرب راح اجلاهم. المهم ايه؟ نفهم عن المكان، فخلدوا القريه باسمه شبرا الشبراوي زنجه اللي طرد الذنوب، يعني الشبراوي طرد الذنوب، فاهمني؟ فمن ساعتها بقى لما مات عملوا له ايه؟ حكايه الضريح. فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان ما يجيش بقى واحد يوم يقول لك ايه؟ ده انا جدي فلان، طب انا كان ممكن اروح اقول لهم ده انا جدي فلان. لا بالعكس، ده انا بحارب القضيه دي. معايا ولا لا؟ ففي ناس يقول لك ايه؟ ده انا جدي فلان، ده انا من الاشراف، ده انا من معرفش ايه، فاهمني؟ نقول له لا، الشعر يقول ايه بقى؟ ولو تفاخرت باباء لهم نسبوا قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد. ماشي، هم ناس صالحين، انت مين؟ انت تروح لربنا تقول له سجدي فلان ولا ابويا فلان؟ مش هينفع. وده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمه، يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. وقال لعيلته كده لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتوني انتم بامثالكم. فاهمني؟ ونسب الانبياء ولا نسب اي حد صالح باي حد، كل انسان بيتعلم من عرقوبه زي ما يقولون، كل انسان بيتحاسب على عمله. يعني سيدنا نوح ما هو نبي، ما نفعش ابني. قال ربي ان ابني من اهلي، ربنا قال له لا هو مش من اهلي، انه ليس من اهلي. فاهمني؟ سيدنا ابراهيم معلش يعمل حاجه لابو قاص. وهكذا سيدنا محمد معلش يعمل حاجه لعمه عبد المطلب وغيره وغيره. ربنا قال ايه؟ يعني حتى برضه الزوج مش هينفع الزوج. ضرب الله مثلا امرأتين، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فإذا النتيجة لا، فلم يغنيا عنهما من الله شيء. يعني مش عشان خاطر زوجك لوط ولا زوجك نوح هينفعك حاجة. فالمقصود نعود بقى الوصية نقرأها الثاني ونفهمها. أنا كان ممكن أقرأها وخلاص بس لازم نفهم، أصل دي وصية. راح يملي عليهم وصيته الرائعة الغالية فقال لأبنائه أوصيكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما بعرفش أسكت برضه معلش. ليه بقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أحد الحكماء الصالحين لما جه يموت عمل نفس الحكاية دي، فراح جاب جمع أولاده قال لهم عايز اوصيكم بوصيه قبل موتي. كيف كنت فيكم؟ قالوا كنت خير اب وكنت. قال لهم طيب لو وصيتكم وصيه تنفذوها؟ قالوا له. قال لهم كل واحد يخرج دلوقتي للغابه يجيب لي حطبه ويجي. خلاص؟ جم حوالي 10 بنات. فقال لهم ايه؟ كل واحد يمسك الحطبه اللي في ايديه ويكسرها. مسكوها كل واحد كسر، قال لهم اخرجوا تاني كل واحد يجي لحطبة ويجي، جابوا حطب، قال لهم جمعوا الحطب على بعض، جمعوا، قال لهم اربطوه بحزمة واحدة، قال لهم كل واحد يحاول يكسرها، محدش عارف، قال لهم ده اللي عايزه منكم لما موت، تبقوا واقفين مع بعض ايد واحدة، وإلا لو اتفرقتوا هتتكسروا. هو ده، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلى فكرة ده أكبر واجب للأمة في الفتن دلوقتي. صلى الله عليه وسلم الحسن اللي فاتت قال علي: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة والصيام. الله الله في القرآن، لا يسبقنكم إلى العمل السابق، لا تغتروا بأنكم أبناء علي وأنكم أبناء بنت رسول الله، لا تغتروا بأن جدكم المصطفى. الله الله في الفقراء والمساكين، أشركوهم في معاشكم، لا تخافوا في الله لومة لائم، يكفيكم من أرادكم وبغى عليكم، يعني يجي يعتدي عليكم ربنا يكفيه هو، لا تدعوا يعني ما تتركش، يعني لا تدعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا للناس حسنا. فمش معنى ان انت هتقول معروف وتنهى عن المنكر تقول له انت فاسق حرام عليك اللي بتعمله انت، لا، بالحسنى برضه، كما أمركم الله تعالى: وعليكم بالتواصل، وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسألكم بالله، هل يمكن لأحد في هذه اللحظات أن يقول هذه الكلمات بهذا الثبات؟ والله لا يكون هذا إلا لمن ثبته الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أمرهم رضي الله عنه وارضاه أن ينصرفوا وأن يخرجوا من مجلسه، وظل علي رضوان الله عليه يردد قوله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقال لهم اخرجوا ليه؟ عشان يركز، عشان يبقى آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، حتى لقي ربه جل وعلا في فجر يوم السبت، يعني في فجر اليوم التالي لطعنه. وهكذا أيها الأحبة، آب المسافر إلى وطنه الخالد، عاد المسافر إلى وطن، ما احنا أصلا مسافرين، ما أصل احنا أصلا كنا في الجنة، يعني تفكر ان دي بلدنا؟ لا، مش بلدنا الحقيقية هي الجنة، بس احنا خرجنا منها جايين هنا نشتغل وراجعين تاني ان شاء الله. آب المسافر إلى وطنه الخالد وعاد إلى منزله، ورحل علي بن أبي طالب، لكن حياته والأيام التي عاشها على الأرض تحولت إلى شمس مشرقة أخذت مكانها العالي في حياة البشرية وتاريخها، وراحت تجذب إليها على مدار التاريخ كله قيم الحق والبطولة والإيمان والشرف. فهو الفدائي العظيم الذي علم الدنيا حقيقة الفداء وشرف البطولة والتضحية. وهكذا رحل الإمام، ووالله ما رحل، إن رحل بجسده فلقد بقيت مناقبه وبقيت فضائله وبقيت أخلاقه، ظعن وما ظعن، يعني رحل وما رحل، فهو الراحل المقيم الذي خط على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام خلودا بأخلاقه واتباعه لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهنا نتعلم برضو درس مهم: كم ميت وهو بين الناس حي، وكم حي وهو بين الناس من الموت. كم مرة الواحد بيجيب سيرة الإمام البخاري؟ كم مرة الواحد بيجيب سيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وكم مرة الواحد بيجيب سيرة أبوه أو سيرة نفسه؟ ولله در ضرار ابن دميرة الكناني، ابن دمرة الكناني الذي وصف علي رضي الله عنه وصفا بليغا، فقال وهو يصف علي رضي الله عنه: كان بعيد المدى شديد القوة، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطلق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهوتها، ويأنس بالليل ووحشته. كان غزير الدمع طويل الفكرة، يقلب كفيه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه. وكنا والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته، وكان إذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم يعني المريض، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه يقول: يا دنيا، إلي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد أبنتك أي طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. وهكذا رحل الفدائي العظيم، رحل الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم منه بمنزلة هارون من موسى، رحل الرجل الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله، رحل تلميذ المصطفى وكفى، رحل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولما فرغ الصحابة رضي الله عنهم من دفن علي رضي الله عنه، تقدمت جموع المسلمين لبيعة الحسن بن علي، وتوقفوا قليلا مع سرد بعض المناقب للحسن، فأنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يعرفون إلا القليل من سيرة هذا الصحابي الجليل. فمن هو الحسن بن علي؟ إجابة السؤال: من هو الحسن بن علي؟ الجواب: الحسن بن علي هو الحسن ابن بنت رسول الله وحبيبته، بل وريحانته، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي طالما حمله النبي صلى الله عليه وسلم يشمه، بل ويمتص النبي لسانه، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه للحسن ليمتص الحسن اللعابة. الحسن الذي طالما حمله النبي على عاتقه، بل وعلى ظهره، نقف عند قليل من مناقبه وفضائله قبل أن نواصل الحديث عن بيعته وحكمته وعن فضله وكرامته التي امتن بها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لبشارة نبوته صلى الله عليه وسلم، نبوة النبي المصطفى. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود زي الحاف أو شيء، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله. كل ده فيه في الرداء الكبير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيا لها والله من كرم. ونزلت الآية بعد لتسطر في كتاب الله جل وعلا، ولتسطر لتتلى إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي مختصرا، وهو حديث حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين جاء نعي الحسين ابن علي لعنت أهل العراق لما ذبحوه وقطعوا رأسه، فقالت قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية أي في وقت الصباح ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة، وهو الطعام الذي يصنع من الدقيق والعسل، العصيدة تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، وإنه كان بيشبه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك، يعني أين علي، قالت هو في البيت، قال فاذهبي فادعيه وأتني بابنيه أي بالحسن وبالحسين. قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، وعلي يمشي في إثرها في بل في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، أجلس الحسن والحسين في حجره، وجلس علي عن يمينه، وجلست فاطمة عن يساره، تخيل المشهد. قالت أم سلمة فاشتبذ من تحت كساء خيبريا، يعني من خيبر، خد كساء مفرش سجادة اكتذبها شبها، كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، علي عن يمينه وفاطمة عن يساره، حسن حسين في حجره، فشد هذا الغطاء وغطاهم جميعا، فأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل، ثم قال يعني خلاص عبى الغطاء، مسكه بيده الشمال ورفع إيده. خلي بس تتعلم من هنا حاجة برضو، ان احيانا ممكن تكون انت يعني ايه ايديك الشمال مشغوله مثلا بلبس ملابس او حاجه او ماسك شيء، وترفع ايد واحده تدعو بيها، بس ترفع اليمين، اما تقرا حديث ما تعديش فيه فايد. فالمقصود قال اللهم اهل اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم اهل بيتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة يا رسول الله ألست من أهلك؟ ما هي زوجته بس ما دخلهاش معه. قال بلى فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته فاطمة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه جاءه رجل من أهل العراق وسأله عن دم البعوض. خلي بالك الرجل ده جاي منين؟ من العراق. جاي منين؟ حديث ابن عمر أنه جاءه رجل من أهل العراق سأله عن دم البعوض، وهذا ورع باهي، خلي بالك يعني هو عايز يقول له أنا متوضي ناموسة قرصتني، فلما مشيت خرج نقطة الدم برغوت قرصني أي حاجة، الدم ده الوضوء أخبره إيه؟ الدم ده نجس ولا إيه؟ الوضوء بطل ولا ايه؟ فقال ابن عمر ممن انت منين؟ فقال من اهل العراق. فقال ابن عمر انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يحب الله أسامة والحسن. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نمشيله على كتف اللهم إني أحبه فأحبه اللهم إني أحبه فأحبه. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع أثم لكع يعني هو في لكع واللكع المربي هنا الولد الصغير يعني ها هنا لكع أي ها هنا الولد الصغير الولد الصغير هنا عندكم بيسأل فاطمة اللي هو مين يعني الحسن أثم لكع أثم لكع وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها يسأل ويدور على إيه على الحسن يقول فحبسته شيئا سيدة فاطمة فلعشوش على طول فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله هتلبسه لبس حلو عشان يطلع يقابل جده أو بتغسله عشان كان بيلعب في التراب ولا حاجة ينضف فجاء الحسن يشتد يجري وفي رواية فلم يلبث أن جاء يسعى بخطوة سريعة حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أحبه وأحب من يحبه. خلي بالك عشان برضو الصوفية المجانين المخابيل المعاتيه يقول لك ايه الصوفية ما بيحبوش أهل البيت ما بيحبوش أهل البيت مين يا جاهل يا غبي ده احنا اصلا لو ما نحبه بنتعبد لله حبنا ليه بس هو بقى يظن ان الحب حبنا ليه يعني احنا بقى نعمل ضريح ونتمسح بقى ونسجد ونركع ونعمل. فلو وجدت في قلبك حبا للحسن فابشر خلي بالك ده ترمومتر تقيس بيه حبك للنبي حب النبي ليه وحبك لربنا حب ربنا ليه. فان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل أن يحب كل من أحب الحسن بن علي اللهم إنا نشهدك أن نحب الحسن والحسين وعليا وفاطمة وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن ماتوا على التوحيد ونسألك أن تجمعنا بهم في جنات النعيم محبنا لهم لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين لأن عارفين إحنا أعمالنا مش هتودينا سنتي أكثر من مكان. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والنسائي في الكبرى وأبو يعلى بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن دعوهما بشاره هو إيه هو في الصلاة فمفيش مشكلة عشان تتعلم بس فإذا قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. ونتعلم فوائد كثيرة من الحديث ده منها برضو أن أنت لما تكون بتصلي وتسيب ابنك يركب على ظهرك وانت بتصلي أنت كده بتعلمه الصلاة برضو خلي بالك وبتعلم نفسك فايدة مهمة وهي عدم أن أنت تبقى متسرع في مسألة العصبية على الرد على الولاد في أشياء أو يغلط ومطخ ضرب على طول لا ده بيعلمك الصبر بس. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر أنه قال بينما الحسن بن علي يخطب بعدما قتل علي إذ قام رجل من الأزد آدم طوال آدم يعني بشرته مش بيضة أصمر شوية أمح طوال يعني رجل طويل فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع الحسن في حبوته ويقول من أحبني فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب. الرجل ده قام عشان يقول للناس وهو بيخطب لهم شايفين اللي بيخطب ده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحبه وأنا بقول لكم أهو فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يقول الرجل ولولا عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يبلغ الشاهد، أن يبلغ الشاهد من الغائب ما حدثتكم بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعزم علينا أصلا نحن نحبه، فعشان كان ببلغكم. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر يحمل الحسن، وذلك بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي. والحسن كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر كان شبهه ليه؟ بأبي شبيه بالنبي، يعني أنت في ذاك أبي وأمي، يعني يا حسن ما يحصلكش مكروه وأبوي وأمي يبيعوا. فمن ازاي؟ أنت شبه النبي. وليس شبيها بعلي، فيقول له: بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، رضي الله عنه وارضاه. فمعلوم أن الحسن رضوان الله عليه كان أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان وجهه حسنا كوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويقال إن الحسين كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في نصفه الأسفل، يعني الحسن النص اللي فوق شبه النبي، والحسين النص اللي تحت شبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فخذيه وساقيه وقدميه، لكن وجه الحسن كان أشبه الوجوه بوجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الحسن يقول: الحسن مني وحسين من علي، عشان شبه شوية إيه سيدنا علي بن أبي طالب. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي من الحسن بن علي. فالمقصود، وأنا حتى عايز أقول لك، يعني كنت بتكلم في حلقة في قناة الناس الفضائية، أما كنت بكتبت الحلقة بعنوان منزلة الشهداء عند الله، فكنت اتكلمت فيها برضو عن مسألة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وأنهما سيدة شباب أهل الجنة. فالمقصود، لو ظللت أتحدث عن مناقب الحسن ربما تحتاج إلى كتب وإلى دروس وإلى محاضرات، لكن هذا جريا على المنهج الذي اتبعته قبل ذلك حينما توقفت مع مناقب بعض الصحابة ممن تحدثنا عنهم في هذه الفتنة الحالكة في بداية السلسلة، كما ذكرت بعض مناقب عثمان مش كلها طبعا، وبعض مناقب علي مش كلها، وبعض مناقب معاوية، وبعض مناقب أبي موسى، وبعض مناقب عمرو بن عاص، فكان حتما لازما أن أقف مع بعض مناقب الحسن. لنقف الآن على عظمة الحسن الحقيقية، وعلى أعظم وأجل هدية قدمها الحسن للأمة، وتدبر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. فالذي فعله الحسن إنما هو تحقيق لبشارة نبوية قالها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلعلكم عرفتم في ثنايا ما سبق أن هذه الفتنة قد أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم وجلاها ووضحها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث رواه البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه وارضاه عن الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه يقول، خلي بالك النبي عن المنبر والحسن جنبه، فالنبي قال لي بقى: بص، ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والنبي سماهم ايه؟ مسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للفئتين، أي لفئة علي وفئة معاوية، بأنهما من المسلمين. فتدبروا هذا حتى لا يخوض أحد بالباطل، عشان ما طلعش جماعة تكفير الهجرة والخوارج بقى والشيعة والرافضة وغيرهم. فتدبروا هذا حتى لا يخوض أحد بالباطل في حق علي أو في حق معاوية، فقد بينا أن الطائفتين قد اجتهدتا، لكن الطائفة التي جانبت الصواب هي طائفة معاوية، وأولى الطائفتين بالحق بموعود كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى هي طائفة علي، وغفر الله لأصحابه ولصحابته ولأصحاب معاوية ولعلي، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم، وجمعنا بهم جميعا في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، في هذا اليوم الذي دفن فيه علي رضي الله عنه وارضاه تولى الخلافة من بعده الحسن بن علي بعد بيعة المسلمين له، وخطب بعد مقتل أبيه وقال: لقد فارقكم رجل أمس ما سبقه الأولون بعلم ولا أدركه الآخرون، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف حتى يفتح له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من الذهب والفضة، يعني إلا 700 درهم من عطائه كان يرصدها لخدم أهله. ثروته كلها مش خدمة للدولة، منه لله أحمد عز وجرانة وحسن الله ونعم الوكيل. المهم، ولما أتى خبر مقتل علي رضي الله عنه وارضاه لمعاوية رضي الله عنه وارضاه جعل يبكي. يبكي؟ ده دليل برضه على انه ما كانش طمعان في الامر، لان لو واحد كده يقول لك ايه الحمد لله مات نروح احنا بقى، لا. فجعل يبكي فقالت له امرأته: اتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك، انك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. واضحى معاوية في قلق شديد وهم عظيم، اذ لا زالت الحرب قائمة، فخشي ان يستمر القتال وأن تتشدد الثارات وأن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف الحسن بن علي. فانطلق معاوية ليبث مخاوفه وألمه لعمر بن العاص. فقال معاوية حينما لقي عمرا كما قال الحسن البصري: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب كأمثال الجبال، ناس ثارت لقتل علي وراحت تبايع الحسن بقوة، وانضم تحت لواء الحسن جيوش بل جيش جرار ضخم جدا، فالناس كلها بقت تبايع سيدنا الحسن رضي الله عنه. يقول له: بس ننتقم بمين بقى؟ لعلي بن ابي طالب. فقال عمرو بن العاص لما رأى هذه الكتائب قال: اني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: وكان والله خير الرجلين، أي عمرو، وإن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، أي إن قتل فريق الحسن بهذه الألاف وقتل فريقي، يعني الفريق ده قتل ده أي فريق معاوية، فمن لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعاتهم؟ أراضيهم نساءهم كل ده. فبعث معاوية رضي الله عنه ورضاه إلى الحسن برجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن ثمرة وعبد الله بن عامر بن كريم، ليفاوض الحسن وليعرض عليه الصلح، وطلب ما يريده الحسن. الحسن كان عايز كده برضه. فقال معاوية: اذهب إلى هذا الرجل الحسن فأعرض عليه وقول له واطلب إليه فأتياه. فأتياه فدخل عليه على الحسن فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنهما: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، أي لا حاجة لنا في المال، وإن هذه الأمة قد عاشت في دمائها. قال: فإن معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. فقال الحسن: فمن لي بهذا؟ قال: يعمل يضمن. قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به. كل ما يقول لهم: طب ومين يضمن؟ مين يضمن؟ فصالح الحسن معاوية. قال الإمام الخطابي: أرجو أن تتدبروا هذا الكلام، قد خرج مصداق هذا القول فيه، يعني الحسن، بما كان من إصلاحه بين أهل العراق والشام وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة وكراهية لإراقة الدم، ويسمى هذا العام بعام الجماعة. افهم المصطلحات دي بقى، يعني العام الذي اجتمع فيه الدم، ويسمى هذا العام بعام الجماعة، أي العام الذي اجتمع فيه كلمة المسلمين. يقول الخطابي وفي الخبر: ابني هذا سيد دليل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج، لما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة الإسلام، إذ جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمر من المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. خلي بالك من كلمة إيه؟ من المسلمين. ألم أقل لكم إن الطائفتين قد اجتهدتا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، ولله الحمد والمنة. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بس رغم ذلك ربنا شهد لهم أنهم إيه؟ مؤمنين. هم يقتتلون ومع ذلك لم يخرجهم الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى من مسمى الإيمان. نعمل إيه؟ فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي كفرت ولا التي تبغي. خلي بالك، يعني مانش التي كفر، حتى التي قاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فإن فاءت بص بقى اللي جاي إيه؟ فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فسماها الله فئة باغية، ومع ذلك لم يخرجها الله تعالى من مسمى الإيمان، ولم يخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم الهمام في حديثه من مسمى الإسلام. أما للتنين بقى الخوارج كانوا خارجين بيقتلوا ليه؟ عرفت إن هي القضية مش قضية دليل، إنما قضية فهم الدليل. وقال ابن كثير: قد شهد الصادق المصدوق للفرقتين بالإسلام، فمن كفرهم أو كفر واحدا منهم لمجرد ما وقع فيه فقد أخطأ وخالف النص النبوي المحمدي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن أبيه أنه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، وتدبر معي، إن الناس يقولون إنك تريد الخلاف، وهكذا نلحظ أن الناس لم يثقوا عليا ولا ولده، بل أساءوا لعلي وللحسن من بعده من بعده. فقال الحسن: وأرجو أن تتدبروا. قال: لقد كانت جماجم العرب في يدي يحاربون من حاربته ويسالمون من سالمته. ما كله التف حوالين الحسن عشان خاطر ينتقم لسيدنا علي، يعني لو قال حرب كان هيمسح اي حد، ورغم ذلك انهم يحاربون من حاربته ويسالمون من سالمته، تركتهم ابتغاء وجه الله. عشان كان بقى ليه سيد، شوف اختار كلمه كان ايه سيد، ما معنش كلمه الحاجه دي اللي سيد. وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أثيرها ثانيا من أهل الحجاز، يعني أطلب الخلافة بعد ذلك بعدما تنزلت عنها. وهذا الحديث هو الحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي في تلخيصه. وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية في الخامس من شهر ربيع الأول سنة 41 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، سلمها له وتنازل عنها حقنا لدماء المسلمين، ولتجتمع كلمة الأمة تحت راية خليفة أو إمام واحد. ودخل الناس جميعا في طاعة معاوية، ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس. شوف سبحان الله المشهد ده، ومشهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه لما أراد أنه حتى يحقن دماء المسلمين أنه هو يقتل، وقارن باللي عمله المجنون معمر القذافي في ليبيا دلوقتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء في فلسطين يعني. ثم طلب معاوية رضي الله عنه من الحسن ابن علي أن يخطف المسلمين في الكوفة لما تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية. فقام الحسن فخطب الناس فقال: الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم. أولكم إزاي؟ يقصد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وآخرهم يقصد بها نفسه. ألا إن أكيس الكيس أعقل العقل وأحكم الحكمة، التقى وأعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون، يعني معاوية، هو أحق به مني، وإما أن يكون هذا الأمر حقي، فتركناها لله ولصالح أمة محمد وحقن دمائه. هو حقي، طب أنا متنازل عنه، حقه يبقى حقه خذه. قال: ثم التفت الحسن إلى معاوية وقال قول الله تبارك وتعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يا سبحان الله، اختيار الآية، والله كأني أول مرة أسمع أن الآية دي في المصحف أصلا. شو قال ليه؟ وإن أدري لعله فتنة لكم. يا معاوية الله يعينك، ممكن يكون فتنة أو متاع، فتنة لكم ومتاع إلى حين. سلطان ومتعة في الوجاه ووقار في الدنيا، بس الحين لحد ما تموت. فعلا ما أحلى هذه الآية الأيام دي، فعلا والله الآية فعلا أقسم لك بالله كأني أول مرة في حياتي أقرأها. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. تعرف أنا عايز أقول لك إيه؟ أنا عايز أقول هي الآية في المصحف أصلا. أنا تذكرت دلوقتي مشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قال أن محمدا قد مات فسأعلونه بالسيف هذا وأشقه نصفين، بل ذهب كما ذهب موسى لميقات ربي وسوف يعود ليقطع رؤوس أناس منافقين زعموا أنه مات. خرج سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه الرجل الذي يزن أمه، قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: هذه كأني أول مرة أسمعها وهي في كتاب الله، وإنها لمعي، يعني حفظها. فسبحان الله. ثم نزل الحسن رضوان الله عليه من على المنبر: هذه أيها الأحبة هي نفسية الحسن، وهذا ورعه وإيمانه، وتلك تقواه، إنها نفيسة ونفسية المسلم الذي تربى في بيت المصطفى وكفى. ماذا تريدون بعد ذلك؟ يتنازل عن الدنيا وعن الخلافة والبيعة حقنا لدماء الأمة وصلاحا لأمرها، لتجتمع كلمة الأمة، ليس عن عجز، لا والله، ولا عن ضعف. فلقد كانت جماجم العرب، يعني رؤوسهم، كما قال رضي الله عنه: بين يديه يحاربون من يحارب ويسالمون من سالم، ولكنه يتنازل عن كل هذا إصلاحا لأحوال الأمة ولتجتمع كلمات الأمة على قلب رجل واحد. ولقد لقيه رجل يوما فقال للحسن: السلام عليك يا مذل المسلمين. انظروا إلى سوء الأدب. أنا عايز أقول إن الرجل ده أصلا ما بيفهمش، عارف ليه؟ لأنه مش فاهم معنى كلمة السلام أصلا. أنا لما أجي أقول لك السلام عليك يعني سلمت من الأذى، سلمت من أذايا، فإزاي السلام عليك يا مذل المسلمين؟ المهم، السلام عليك يا مذل المسلمين، ما خلي بالك برضه ما في أغبياء كتير، أما تروح يقول لك السلام عليكم ويخش المحل عندك ويسرقك. طب السلام عليكم إزاي بقى؟ فالسلام عليكم، يخش بيتك وينزل لعورتك، الله، السلام عليكم فين بقى يا ابني؟ فمقصود انظروا إلى سوء الأدب. فأجابه الحسن بأدب، قال: لا تقل ذلك يا أبا عامر، إذا كمان بيكنيه والكنية دي للاحترام أصل. قال: والله لم أذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك. وهكذا تنتهي هذه الفتنة بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة، ويتولى الأمر من بعد الحسن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا، لتمتد الفتوح الإسلامية العظيمة امتدادا كبيرا في عهده رضي الله عنه. وكان عهده عهد رخاء فعلا، وكان حاكما بحق، وكان حليما، وكان عنده دراية فظيعة وعالية جدا في سياسة الحكم والبلاد، ولا يتسع المجال للتعرض لهذا، فليس هذا هو محل بحثنا. وتوقف عند هذا القدر، وأرجو الله عز وجل أن أكون بذلك قد جليت الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، واتخذت الحق من وسط هذا الركام الهائل من الباطل الذي شحنت به كتب الأذفار والتاريخ، وأرجو الله أن أكون وفقت في ذلك، وأرجو الله أن أكون قد أزلت هذه الغمامات السوداء التي خيمت على كثير من العقول والقلوب طيلة السنوات الماضية. والله ما تعمدت أن أتعرض للحديث عن هذه الفتنة في هذه الأيام، وأنا الذي كنت أرهب منها دوما، وبالفعل والله كنت يعني دوما كان معايا الكتاب وما كنتش بقرأ فيه، ليس خوفا من الحديث عنها، وإنما خوفا من أن أزل فيها، وخوفا من أن أفسد من حيث أريد الإصلاح، وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني من غير قصد أثرا سيئا في قلب رجل مسلم واحد. فاشتهدت قدر استطاعتي وتضرعت إلى الله أن يستخرج الحق من قلبي على لساني للذب والذود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بمكانتهم وجلالتهم وبما يليق بحبنا لهم رضوان الله عليهم أجمعين. فوالله ما دفعني للحديث عن هذه الفتنة إلا كلمات خبيثة أوجعتني سمعتها هنا لكلام الشيخ محمد حسان، وأنا كذلك فعلا، وخاصة موضوع الشيعة، وانت عارف احنا ماشيين في الدرس في مسجد عمرو بن العاص سلسلة الشيعة شاهدين على أنفسهم. فوالله ما دفعني الحديث عن هذه الفتنة إلا كلمات خبيثة أوجعتني سمعتها هنا وقرأتها هناك في حق أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء، فأردت أن أرفع من خسيستي بالدفاع عنهم رضي الله عنهم، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا صحبتهم في الآخرة وحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله سبحانه ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن لا يفضحنا بخفي ما اطلع عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليه في خلواتنا، إنه ولي ذلك ومولاه، إنه سبحانه ربنا الرحمن الرحيم. وبعد ذلك ننتقل إلى فصل بعنوان واجبنا نحو الصحابة.